إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول الحل هو الديمقراطية، والديمقراطية بالمعنى الحقيقي مش اليافطة. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. التقينا في حلقة الأسبوع الماضي مع الجزء الأول من شهادة الأستاذ الدكتور حامد زهران، أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية بجامعة عين شمس، وتناول فيها المعايير التي تحكم سلوك المصريين وأهمية التمسك بها من مجتمع عريق ومن بلد أصبح لتاريخه علم يدرس في العالم كله وفي كل الجامعات باسم المصريات، وأن مصر هي التي ابتكرت التعليم والنظم التعليمية والجامعات، ولذلك يجب إصلاح التعليم ومضاعفة ميزانيته ورفع سن الإلزام إلى الثانوية العامة وتطبيق الإرشاد المهني على كل الحرفيين والعمال، وأن حركة المجتمع المصري الآن يمكن تلخيصها في إعادة البناء، وأحدث مظاهره مشروع الألف يوم الذي نادى به السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، ونحن أحوج ما نكون في مشروعنا القومي إلى اللحاق بالعصر، عصر العلم والتكنولوجيا، ويجب أن تكون لدينا الرؤية المستقبلية لاستيعاب روح القرن 21، ويجب الاستفادة من البحوث العلمية المركونة في مصر وتطبيقها وإنشاء ثبت مفهرس يسهل الرجوع إليها، كما طلب بإعادة نظام اليوم الكامل إلى المدارس وعودة الأنشطة ووجود الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي والاهتمام بتخصصات المعلمين وتأمينهم ماديا والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي امتدت إلى الحضانة وإلى الجامعة. وأكد أن الاغتراب هو المسؤول عن غياب المشاركة الشعبية والغياب عن صناديق الانتخابات، وأيضا هو المسؤول عن اللجوء إلى التسميات الأجنبية والتكالب على مدارس اللغات وافتقاد الهوية. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء الثاني من شهادته. الأستاذ الدكتور حامد زهران، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، أهلا بيك فن في الجزء الثاني من شهادتك. أهلا وسهلا أستاذ عمر. حضرتك في حلقة الأسبوع الماضي ذكرت مصطلح الشخصية المصرية. في شهادتي على العصر، العالم الكبير الراحل الدكتور سيد عويس كان معترضا على استخدام هذا التعبير أو هذا الاصطلاح، وكان بيرفض مقولة أن في شخصية قومية لشعب من الشعوب، يعني قال غلط ان احنا نقول الشخصية المصرية او الشخصية الانجليزية او الشخصية الامريكية، انما بيقول يمكن فيه طابع قومي، بيفضل على استخدام كلمة طابع القومي او مصطلح الطابع القومي. ايه رأي حضرتك؟ لا، احنا بنتفق، هو الاختلاف اختلاف مصطلح فقط، انما هو الشخصية او الطابع القومي بدون شك التعرف على جملة سمات سلوكية وملامح، حتى هي فيها نوع من المزوجة بين الوطن والمواطن، شخصية الوطن وشخصية المواطن. يعني لو في ناس يقولك إيه مصر دي فيه أسس بتقوم عليها الشخصية المصرية زي النيل، مصر هبة النيل، يجي ناس يقولك لا استنى ده هبة المصريين، نعم يا سيدي، ما هو النيل لوحده من غير البني ادمين اللي عليه عمره ما كان هيحصل اللي حصل وبناء هذه الحضاره الضخمه. لما نقول موقع مصر الفريد اللي هي في قلب العالم بجد، اللي سموها ايه، عبقريه المكان. عبقريه المكان استاذنا الدكتور جمال حمدان طبعا يعني معروف كتابه بتاع الموسوعه الحقيقه. ده بيحدد، بيقول لك ميزه الموقع، وهو في نفس الوقت علينا، يعني هو لنا وعلينا. لان كان مطمع للي في الشرق واللي في الغرب واللي في الشمال واللي في الجنوب لتفرد مصر بهذا الموقع. مصر ربنا حباها فعلا بمكونات تدي ملامح ليست متوافرة عند الشخصيات الأخرى أو عند المجتمعات الأخرى. يعني ما نيجي نقول في واحد يقول لك إيه، في حاجة اسمها الشخصية المصرية؟ نعم، شخصية حضرتك وشخصيتي ألا نملك جميعا مكونات الشخصية؟ ايوه طبعا. بمعنى ايه؟ كافراد يعني، مش ليه عينين وليك عينين وليه مناخير وليك مناخير وليه. أيوة. ولكن جمله هذه السمات الجسميه تختلف انت عني وانا اختلف، حتى لو كنا لو كان لي توام بنختلف عن بعض. لو ماذا لو جبنا بقى بقيه السمات العقليه للشخص والسمات العقليه لشخص تاني، السمات الاجتماعيه، السمات الانفعاليه الى اخره، فليس غريبا ان نجد البروز وبزوغ الشخصيه المصريه. هديك مثل، افرض خدنا التدين وقلنا من سمات الشخصيه المصريه التدين، او الشخصيه القوميه او الطابع القومي المصري، سمي ما تشاء. ان شخصيه مصر او المصريين، شخصيه المصريين كمجموع، التدين. نعم. ده واضحة جدا. والشعوب الأخرى مش بقى كافرة أو غير متدينة، لا بالعكس، لكن هنا واضحة قوي. بس شوف عندنا إزاي بقى يا سيدي. هات المجتمعات الإسلامية كلنا، طب يعني مش حتى هقارن بمجتمع غير مسلم، لا مجتمع مسلم. هات رمضان في مصر ورمضان في البلاد الإسلامية الأخرى. هات مولد النبي في مصر ومولد النبي في بلاد أخرى أو في مجتمعات أخرى. هات حب آل البيت مثلا والتجمع حولهم، هات حكاية الأضرحة والكلام ده، فيه ملمح، في ملامح مميزة جدا. هات كلامنا، خد عينة من كلام المواطن المصري. لفظ الجلالة في كل كبيرة وصغيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور مذكور مذكور. يعني فيه ملامح. أيوة، معظم كلامنا ان شاء الله والحمد لله وسبحان الله على طول في كلامنا اليومي. ده مش كمان الايام دي بس، ده من زمان. ده التوحيد من ايام الفراعنه. أيوة. وهو موجود اخناتون. وبعدين الاديان السماويه، شوف التداخل الجميل والتكامل اللي ما شفناهوش. من اليهوديه، المسيحيه، الاسلام، تداخل وتكامل ما فيهوش قط، مفيش قطع. دخلوا الى مفيش انقطاع، يعني مفيش انقطاع في تكامل وتواصل وتعايش جميل جدا بين كل المعتقدات في مصر، سمة التدين. لما تيجي تتكلم عن بعض السمات زي الفهلوة، يا سيدي على يا سيدي عليه، هي مش فهلوة كده، الفهلوة مصطلح. هي ذكاء اجتماعي خارق موجود عند الإنسان. بس سيادتك دكتور حامد، وكأنك تحمد هذه الصفة في المصريين، يعني هي صفة إيجابية سالبة على فكرة. إيجابية سالبة؟ إيجابية يعني فيها جانبين. زي ما تقول مثلا التواكل. القدرية. ما هو يعني لابد أن نعتقد تماما في القضاء والقدر ونؤمن به تماما. إنما اتكل عليه يبقى مش توكل مثلا، يبقى تواكل، ندي لها ألف فتقومت ايه، تبقى وحشة. طب تحديد الفهلوة بقى ايه؟ انت عندك سمات او الفاظ بنسمعها في الشارع المصري فظيعة جدا. وبتعبر تعبير صادق عن موضوع عن حكاية الفهلوة دي. مش عارف نقولها ولا لا. يعني في بعض الاحيان يقول لك احنا اللي بنرش الهوا دوكو، مش كده؟ ايوه، احنا اللي دهنا الهوا دوكو. دهنا ولا رش؟ انا دهنا. احنا اللي دهنا. واحد رش وواحد دهنه. الا تسمع كلمه يقول لك يعمل من الفسيخ شربات؟ ايوه، في حد يعمل فسيخ شربات؟ احنا نعمل فسيخ شربات. كثير من هذه المصطلحات لها دلالة حقيقية على حسن تصرف الإنسان المصري، قدرته على التصرف. يمكن وأنا بتكلم مع حضرتك لو أنا غلطت فقمت زعلت مني بهزر وأخليها في توب جميل جدا، ممكن أقول لك أو أقول حاجة عكس اللي بقصده وممكن أقنعك باللي بقوله. ده نوع من الفهلاوة. دي الفهلاوة. فهلاوة. طب قول لي، فيه واحد مصري ما بيعرفش في حاجات مش عايز أقول في كل حاجة. تقريبا في بيتك وفي بيتي، ده احنا بنشتغل كهربائي بيسموه بتاع كله، بتاع كله، بنشتغل في كله. دي لذلك كون أبقى شاط دي شطار. بس أحيانا أعك بقى. أيوة طبعا. أقوم محشور في الكهرباء أضرب البيت أضرب الكهرباء بتاع البيت كله. هي ميزة عيب. غير التدين. هنا دكتور حامد زهران ان في شهادته على العصر ايضا دكتور رفعت محجوب كان بيقول ان هو كان بيدرس في الجامعه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه اللي طلبته، فكان دايما بيبتدي المحاضره الاولى بانه يقول لهم الطفل الفرنسي بيرضع مع لبن امه فلسفه ديكارت، والطفل الانجليزي بيرضع مع لبن امه فلسفه الفيلسوف الانجليزي فرانسيس بيكون، والطفل الالماني بيرضع مع لبن امه فلسفه الفيلسوف الالماني كانت، الطفل المصري بيرضع مع لبن امه فلسفه الفيلسوف المصري فهلاو. ايوه هي الله يعني التعبيرات دي جميله جدا على فكره. بس هو مش يعني هو ضد هذا. شوف يا استاذ عمر، هي هو يقصد وواضح بكل تاكيد انه بيتكلم عن التنشئه الاجتماعيه. اكيد طبعا، لان هنا الانسان عندما يولد بيكون كائن بيولوجي وبيبتدي على طول بيخرج من رحم الام الى رحم الجماعه مباشره. فبيبتدي الفلسفة أو أسلوب التربية السائد في مجتمعه، المعتقدات، لأنه ده بيتعلم الدين، مش كل مولود يولد على الفطرة. وهذا طبعا بيعطيني نوع من الـ الإدراك لخطورة ولأهمية تنشئة الطفل. أيوة. وتوجيه الوجهة السليمة بحيث يعطيني في الآخر إيه اللي أنا عاوزه. لأن أنا بشكله وبقى على شكلتي. لما تقول بقى أنميها الفهلوة أو دي اللي هي السمة اللي نصها كده ونصها كده، يعني هي بينية والتدين لسمة إيجابية. أنا عايز أضرب مثل أيضا بسمة سالبة في المجتمع المصري عشان بس ايه يعني. نعمل لمسه سريعه جدا. انك بتحلل الشخصيه المصريه دلوقتي. دي على سريع جدا طبعا. لما تجيب فوضى الالقاب. فوضى الالقاب في مصر، دي مهمة. فوضى الالقاب لا نظير لها. ايه القاب الباشا والبيه راحت من اتلغت رسمي غير موجود. انما بسم الله ما شاء الله كل باشا وبيه. لقب دكتور لمن يحمل درجة الدكتوراه اسمها كده. إنما احنا بسم الله ما شاء الله جميع أطبائنا دكاترة وجميع صيدلتنا دكاترة. أنا شوف لقب صيدلي دي جميل. طبعا. زي لقب مهندس. زي لقب طبيب. من أنا بحب كلمة طبيب دي بصراحة. بصراحة كنت أتمنى أن أكون طبيبا وأنادى بالطبيب فلان. شوف معناها زي. أيوة طبعا. فيها الطب نفسه. إنما دكتور ده لقب علمي بتعطي للمهندس وبتعطي للطبيب وبتعطي للفيلسوف وبتعطي لكله. بعض الحرفيين كمان بياخدوا اللقب ده. يعني فوضى الألقاب. أما نيجي مثلا ما بنقولش الرتبة بتاعتنا، ما هي دي برضو بيجي فيها نوع من سمات الشخصية المصرية، إن أنا بقى جامل بعظم. المهندس مهندس، إيه اللي بشبشه بس يعني حكاية باش دي. صحيح دي آثار بقى أظن من تركيا ولا مش أكيد ما أعرفش إيه بواقي. إنما أروح لواحد كده أقول له مهندس هيزعل منك قوي. لا لازم يا باش مهندس. يعني هنا هي فوضى. وده فيها ده حتى يمكن قانونا تبقى غلط، ان انا مانيش دكتور وكاتب دكتور. وفي انجلترا ده ممنوع على فكره. طبعا ممنوع. وبيعملوا مرور وتفتيش على اليفط واللافتات في المجال الاكاديمي في كليه الطب. بنلاقي مثلا المعيد او المدرس المساعد يكتب قدام اسمه الطبيب فلان، ما يستجريش يكتب لانه ما خدش دكتوراه لسه. فلو عملها ونهزر بقى في قلب الجامعه هتبقى مشكله. انما دي موجوده عندنا في المجتمع ودي سمه سالبه بالفعل. اللي هي المجامله المفرطه وفوضى الالقاب وعدم الدقه نقدر نقول. طبعا عدم الدقه. يعني دي كلها سمات للشخصية المصرية، فيها الموجب زي التدين وفيها السالب زي اللي ذكرتهم سيادتك دول. وهكذا في كل الشخصيات. إنما عموما إحنا لما ندرس الشخصية المصرية وكل واحد يعني لها مقومات جغرافية، جوانب جغرافية، جوانب تاريخية، جوانب نفسية، جوانب استراتيجية، جوانب ثقافية، جوانب حضارية. أنا لما أقعد أدرس للطفل حضارة أجداده مش بدون هدف، ده بالعكس. أنا لما أديله المقومات الاقتصادية اللي بتقوم عليها الشخصية بتاعته وينتمي إليها انتماء ويعتز بها اعتزازا، يبقى ده برضو بيكمل كلامنا بتاع الحلقة الماضية لما بنتكلم عن يعني حتة الانتماء أو موضوع الانتماء، معرفتي واعتزازي بالشخصية ومحافظتي عليها. ويمكن أضيف لده الهوية زيك الهوية الهوية الهوية. يمكن أضيف لده برضو المطلب اللي ارتفعت بعض الأصوات به الآن، إن احنا دايما مثلا في تدريسنا للأدب العربي مثلا بنبتدي دايما بالعصر الجاهلي. نعم. وبيقولوا لماذا لا نقدم بعض الدروس من المصريات القديمة، يعني لأن دي حضارة متصلة، وهي الحضارة اللي احنا بننتمي إليها هي والحضارة العربية الإسلامية. مش عارف تعقيب سيادتك ايه برضه. والله تبقى جميلة جدا. يعني عشان اشعر بنوع من الاستمرارية. أيوة. ونوع من التكامل. نصوص الادب الفرعوني الجميلة دي. والجذور وفيها موجود ده، حتى لو ما كانتش جميلة قوي لا هي ضخمة لعصرها. أيوة. لقدمها حيث لم يكن هناك. بالزبط. يعني لما تيجي تشوف مثلا العمارة، انا شفت في المنيا عندنا انفاق في الجبل، مش ده متر الانفاق؟ هنقول متر الانفاق الفرعوني بقى. هو ما كانوش يقصدوا مترو طبعا. طبعا. انما العمل يعني الخارق ان هو يفحت جوه الجبل في هذه الفترة السحيق القديمة، ده تقدم غير عادي في عصره. ممكن يقولك لا ده ما الوقت ما فحتين وصلوا بريطانيا بفرنسا تحت البحر. بس ده سنة 2000. بس ده قرب سنة 2000. أيوه. دوكها كان من آلاف السنين قبل كده، فده له قيمته. نعرف الأولاد ونزورهم. طيب أستاذ دكتور حامد زهران، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، في برضو هذا المجال اللي سيادتك بتتكلم فيه وبالذات في قضية التنشئة الاجتماعية، ايه شهادة حضرتك على اساليب التنشئة الاجتماعية في مصر وعلاقتها بظواهر التطرف والتعصب الديني والقومي والرياضي والاقليمي والجنسي للرجل ضد المرأة او المرأة ضد الرجل؟ بنسأله في ذهننا بحث هام كان اجري عن القيم السائدة والقيم المرغوبة في سلوك الشباب سيادتك قمت به. هو حقيقي التنشئة الاجتماعية بتكسب الإنسان صفة الإنسانية، والإنسان المصري صفة الإنسان المصري، بعادات وتقاليد، معايير سلوك، اتجاهات، قيم، معارف، كل شيء. لأنه كائن بيولوجي بيتحول إلى كائن اجتماعي. المطلوب معروف في كل الدنيا. يعني الأب عندما يربي الابن بنقول له اعتدل في التربية، لو دلله كثيرا نقول له غلط، لو اهمله نقول له غلط، لو دفق عليه دفقة كبيرة من الحب بنقول له غلط، لو ابتدى يقتر لا تفريطة ولا افراط. أيوة. ودي المنهج حتى الاسلامي في التربية، وبنسير عليه. لو سرنا هكذا نقول احنا في السليم. الحيد بقى او الجنوح الميل والميل والابتعاد عن هذا الطريق بتكون نتيجته غلط. والتكامل في بناء الشخصية بيظهر من ايه؟ لان عملية التنشئة الاجتماعية مش علينا في البيت، يعني هي الاسرة بتقوم بدور الوالدين، ومش بيقوم هم مش مدرسين، يعني مش بنجيب الولاد كده ونقول له هذا هو اتجاه فنعلمه ليه، لا ده هو بيكتسبه مننا بالممارسة وبالتقليد وبالخبرة التربوية، لأن التعلم بيتغير فيه السلوك وبينمو نتيجة للخبرة والممارسة. مش بالسبورة ومش بالتعليم النظامي. أيوه. لا الوالدين مربين فعلا، وبعدين الإخوة بيربوا، وعاوزين بنقول نبقى قدوة لهم وناخد بإيدهم باستمرار ونحط إيدنا في إيد مين؟ في إيد المربين اللي هم مختصين المدرسين في المدرسة. الإعلام بربي تمام طبعا. حضرتك أنا بسمعك وبسمع كل البرامج اللي بتبث في الإذاعة، بقعد قدام التلفزيون بقرأ الجرايد، الإعلام بيديني يوميا جرعات غير ما هي، مش هي مقصودة طبعا من عندكم انتوا، احنا بنكتسب منها وبننمو من خلالها وبتتكون اتجاهات. يمكن واحد عنده اتجاه سالب نحو شيء او اتجاه موجب نحو شيء، الاتجاه الموجب نعم انا مثلا في النوادي زي ما سيادتك تفضلت وذكرت لا انا بقول الاتجاهات الاول. الاتجاه الموجب وماله، انا راجل اذا كنت اهلاوي او اذا كنت زملكاوي اميل للاهلي اكتر، النادي اللي انا النادي بتاعي. مش معناها ان انا بقى احبه حب عبادة واكره التاني كره عامة، هنا بقى اضفت الى الاتجاه انفعال فتحول مباشرة الى تعصب. التعصب يخليني ما اشوفش اللي انا عايز اشوفه ولا اسمع اللي انا عايز اسمعه، وابقى انا اللي صح دغري على طول والعالم كلها غلط. التعصب خطأ 100%. لو تعصبت لديني هذا خطأ، لو تعصبت للنادي بتاعي هذا خطأ، لو تعصبت لبلدي هذا خطأ. أحب بلدي وأحب ديني وأحب النادي بتاعي وأحب أفكاري وأحب أهلي وعشيرتي أكثر من غيرهم نعم، ولكن لا أكره الآخرين. الله، ودي مهمة جدا، لا أكره الآخرين. لأن لما تيجي تقول لي عندي أنا جامعة عين شمس أحسن من جامعة القاهرة، أقول لك جامعة عين شمس لأني بنتمي لجامعة عين شمس، إنما بكرهش جامعة القاهرة، أنا أصلا بتخرج من جامعة القاهرة وجامعة القاهرة توأم لجامعة عين شمس. شوفي هنا بقى تبقى جميلة جدا، مش أقول له لا هي دي وبس، أو إن أنا صعيدي يبقى الصعيد وبس والبحار ولا هنا طبعا، يعني دي بتعمل حاجات مش هي إطلاقا. تسمع سيادتك النكت مثلا، النكت العديدة بتطلع تترجم هذه العصبيات. النكتة يا ريت إن احنا ناخدها على إنها من ضمن خصائص الشخصية المصرية، زي ما كنا بنتكلم أيوة. المصر ده ابن نكتة، وأنا بسمع أحلى النكت من فريق أو من من من مجموعة يعني على نفسهم. إذا كنا من باب يعني الممارسة أو إظهار هذه السمة فلا بأس، إنما إساءة لا استغفر الله العظيم، يعني أنا يعني نربأ بأنفسنا عن أن تسيء جماعة إلى جماعة أخرى، وإذا اتخذت على أنها نوع من التفاعل الاجتماعي الطيب المرتضى اللي فيه يعني بنسلب بعضينا أو بنتعرف على بعض، يعني دي لا بأس بها. إنما إذا كان فيها نوع من الإساءة أو التعصب فدي بتبقى ضارة طبعا، وضررها أكثر نفعا، سلبية جدا طبعا، وبلاش منها. يعني حتى لو تضحكنا دلوقتي ما تبقاش يعني مطلوبة إطلاقا. طيب، لكن في رأي الأستاذ الدكتور حمد زهران أو في نظرته التحليلية، يبقى في أساليب التنشئة الاجتماعية بتاعتنا لأجيالنا الجديدة اللي بيبذر بذور التعصب ثم التطرف بعد ذلك؟ أقول لجنابك، كما ذكرنا أن البيت مع المدرسة يتكاملوا، والإعلام يكون مع الاثنين وداخل معهم، ودار العبادة مهمة جدا جدا. يعني أنا بقول لو تكاملوا ما هيحصلش تعصبات ولا تطرفات، على لأن التطرف برضه هو عبارة عن إيه؟ ابتعاد أكثر من اللازم عن الوسط المعتدل. دائما ده ربنا سبحانه وتعالى ما هو علمها لنا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ما هو الإسلام دين الوسطية، هو دين الوسطية والاعتدال. ما فيهوش الجماعة اللي كان راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام بيتباهوا إن ده يقوم ولا ينام وده يصوم ولا يفطر، الرسول وجههم إلى التوجيه الجميل لأنه بشر، ده عنفهم كمان الرسول عليه الصلاة والسلام. يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. وبعدين يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي اللي بتقولنا على هذا الاعتدال. ويعني اللي كان بيصلي ومتفرغ للصلاة والعبادة، ومن اللي بأكلك؟ أخويا، أخوك أعبد منك. أخوك أعبد منك. العبادة ما قلناش فيها حاجة إطلاقا، وما تكون من الشخصيات المصرية يا عزيزي. أيوه. سمتها جميلة جدا، عامل عابد. زي ما بيقولوا رجله في الدنيا ورجله في الآخرة، زي اللي بنى الهرم بالظبط، كان بيبنيه بغرض ديني برضه، ديني ويعني فيه التكامل اللي موجود ده باستمرار في شخصيتنا، موجود نحافظ عليه. وبعدين اجي تطرف، لا تطرف لا يمنه، يعني ما زودش العيار لا نهادي ولا نحيادي. ده احنا عندنا حتى في الشباب بنلاقي، بس نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا في الشباب. الشباب سيكولوجيته اساسا بيميل الى مش التطرف بالمعنى التطرف الديني او العنف، لا، التطرف الانفعالي والتطرف في التعبير. انا تعرف لو انسان انا وصفته بالتطرف هو يزعل، لان مصطلح تطرف نفسه مزعج. ايوه، ويقول لك لا انا لست متطرفا، انا متحمسا. او لو كان مثلا ديني يقول لك انا متدين. طب متدين طبعا لا باس، ان انا في عملي متفاني جدا بس ما اهملش بيتي. خد بالك، واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت. الوسطيه اللي احنا بنقول عليها. بالمناسبه، بمناسبه الوسطيه والتطرف والتعصب وما الى ذلك، هل هناك علاقه دكتور حامد زهران بين تقدم المجتمعات وبين التعصب؟ يعني كلما تقدم المجتمع كلما قلت رغبته في التعصب. بكل تأكيد. العالم اللي احنا بنعيش فيه يا استاذ عمر دلوقتي اصبح قريه صغيره جدا. شوف أزمة الخليج مثلا اللي احنا بنعيشها دلوقتي، رج العالم. أيوة. كله، لأنها في الخليج أو في الوطن العربي تؤثر على أمريكا، تؤثر على روسيا، تؤثر على اليابان، ما فيش دولة في العالم إلا وهي متأثرة بها. فلو دخل التعصب هنا ينفع؟ ده بالعكس. ده الناس دلوقتي الكتلتين الشرقية والغربية، تعتقد حضرتك دلوقتي ده في وفاق، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يديمه. قاعدين مع بعضيهم لان ما عادش في مجال ان دول يضربوا بعض. ده فيه عصر فضاء وحرب كواكب، لا منتصر ولا مهزوم، كله يعني فاهمين الامور دلوقتي. لا، دلوقتي الازمات بين القوى الكبيرة ابتدت تقل. اوروبا عماله حصل وفاق، خلاص وفاق رهيب جدا، الالمانيتين المانيا واحده، اوروبا بتتوحد. أيوه. اصبح الان عصر التفاهم. أيوه. وعصر التسامح، مش عصر التعصب وعصر العدوان. ما فيش له مجال على الاطلاق. فدي اصبح العالم الان والظروف والعلاقات الدوليه بتقول لنا لا، التسامح افضل. فدي من السمات السالبة، يعني حتى لما بنقول سمات الشخصية بنقول التسامح التعصب، التسامح في مقابل التعصب. زي ما أقول مثلا الذكاء في مقابل الغباء. أيوة. والعياذ بالله. فدي يعني شيء معروف. وعشان ما نبقاش خارج العصر، بما أن الاتجاه اتجاه العصر حاليا ومن سمات هذا العصر الجديد أو الحضارة الجديدة اللي احنا بنعيشها الآن هي الوفاق والسلام والحب والتوحد والوحدة والتضامن مع بعض لحل مشاكل العالم. فإذا اللي بيلجأ للتعصب حيكون خارج العصر، لأن دي مش لغة العصر ولا لغة العالم. وإلا في الفناء. وإلا في الفناء. يعني الحكاية مش مستحملة دلوقتي إن احنا يعني نتبع إلا أسلوب التفاهم وإلا دعم السلام وإلا التقارب والتعاون. تمام. ده بيفرض نفسه علينا. طب بالمناسبة أستاذ دكتور حامد زهران، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، يعني احنا عشان ما نبقاش يعني برضو ظالمين لأنفسنا، مش عايزين نقول التعصب مثلا في هذه المنطقة فقط، يعني هو في العالم كله أدت الولاءات الفئوية والطائفية إلى صراعات وحروب مريرة في أوروبا والعالم كله شرقا وغربا. ويمكن مثلا مثال أيرلندا كلنا نذكره بين طائفتين من المسيحيين، يعني مش هنقول من دينين مختلفين. وهنا أنتوني داونز بيؤكد أن الفرص المتساوية التي يتيحها استقرار الديمقراطية هي الحل الأكيد لظواهر التعصب والفتن الطائفية والولاءات الفئوية وما إلى ذلك. إيه مناقشة حضرتك لهذا الرأي؟ صادق. الحل هو الديمقراطية. والديمقراطية بالمعنى الحقيقي مش اليافطة. ما الديمقراطية ممكن تكون هي سلوك. وعلى فكرة الديمقراطية تنبع من الناس مش من أعلى، يعني لا تمنح لا تعطى، هي تمارس. وإذا فرط فيها الفرد فذنبه على جنبه، هو اللي بيعملها. عشان كده بقى نرجع للي قلناه الأسبوع اللي فات عن أهمية المشاركة، مشاركة الشعب في القرار السياسي، بأن هو يعني أبسط حاجة أن يمارس حقه الانتخابي مثلا، يمارس حقه الانتخابي ويفخر بهذه الممارسة ويحاول بقدر الإمكان أن يستفيد مش بس في الممارسة السياسية، لأنها مش الديمقراطية مش سياسة بس طبعا. ده زي ما بقول لحضرتك في إدارة أمور الأسرة، في إدارة عملك هنا في مجال في المهنة، تستطيع أن تأمر وتنهي وتتسلط والأمور تيجي كلها من أعلى من عندك. أبدا، لأن الرأي الواحد استحالة إن هو يكون زي رأي زي الرأيين، زي رأينا وأكثر، اللي هو اللي بينبع من الناس. عشان كده بنقول الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر، الرأي الآخر ده جميل جميل. ربنا يهدينا في حياتنا اليومية، وبرضو على كافة المستويات يا أستاذ عمر، في البيت وحتى مجلس الشعب. يعني شوف هنا القمة الرسمية. إن لما أنا أسمع الذي، يعني لو واحد سألني سؤال أو أقول له يا جاهل، أبدا، ده هو اللي بنطقني وبحركني. المتسائلون لهم فضل المجيب، اللي بيجيب يعني اللي بيسأل، يعني المتسائلون لهم فضل على المجيبين. نعم. لو واحد مثلا ايه بيقول ايه تقترحوا ايه، ما هو عمل مثير خلاني قدمت معلومة وقدمت مقترح. وحتى الذي يعارض ده زي الفرملة. يعني اللي بيعارض ده فرملة، فانا اشجعه واقول له خلي بالك مني، خلي بالك مني، يمكن يفلت من العيار، وأنا لست يعني محصنا تماما من الخطأ ولست معصوما من الخطأ. هو في بشر ما بيغلطش، لا طبعا، ده الأنبياء بس هم اللي معصومين. لكن إحنا بنغلط، فأقوم أنا ده يكون موجود وهو مش قصادي، ده نحن نعمل معا نظام واحد. أيوة. أنا أتمنى إن كنت أنت أستاذا للغة العربية وأخطأت أنا، فأرجوك أن تصححني، أرجوك الله. وتنصحني، وأقول لك شكرا لأنك مختص واخد بالك من زلات لساني. أو طب بما إن حضرتك بقى ذكرت ده دلوقتي دكتور حامد زهران، إيه ملاحظات حضرتك بالفعل على الممارسة الديمقراطية وعلى ممارسة المعارضة في أحزابنا المصرية؟ أرجو أن تزداد نشاطا وألا تحجم عن المشاركة، وأن يتكاتف معها الغالبية بحيث يعملوا معا وليس في مقابل بعضهم البعض. طب ده الرجاء، إنما الملاحظة إيه يا فندم؟ الملاحظة إن دول واخدين في جنب ودول في جنب. وبعدين اللي أنا شايفه إن في بعضهم قالوا إحنا مش داخلين، يعني مش لاعبين يعني. طب ليه؟ لا دي بصراحة شوف، أصل أنا لا لا لا أنا لا هنا ولا هنا. أيوة. أنا مواطن مستقل. فالحمد لله لا أنا مستقلين انضموا للحزب الوطني على فكرة بعد كده. الله يديهم الصحة، كل واحد على مزاجه، هي ديمقراطية، كل واحد انضم زي ما عايز. إنما أنا بقول يعني ملاحظ أو شاهد زي ما حضرتك بتفترض فيا دلوقتي، شاهد على العصر. فبقول إن الحقيقة هم قليلين وممتنعين. أنا بقول صاحب المبدأ يخوض المعركة ويثبت وجوده، مش ليتقاتل، لا، ليشارك في القرار. بلدنا عايزة جميع عناصرها، ومستحيل أن يكونوا جميعا في حزب واحد، تبقى مصيبة. ما احنا جربنا، مستحيل. فأنا عاوز الأحزاب التانية تدخل بأي حجم وبأي ثقل، فهي فعالة دون شك، وتأخذ شكل، مش يقعدوا قصاد بعضيهم، مش يتنقروا يعني. لا، ده يفكروا سوا، ما دام اصل هما حملوا الامانه خلاص. أيوة. يعني اللي دخل ده ما اصبحش قاعد للتاني يشاكس فيه، ده يشتغلوا سوا، وهو نوع من الكنترول. هم يعني زي النهار والليل وزي الدفء والبرودة، دواسة البنزين والفرمالة بالظبط. ده ده ده ده خلي بالك. أيوة. وهنا يؤدي العمل السياسي يؤدي المهمة من. والاثنين محترمين جدا جدا، انا اقدر هذا واقدر ذاك، والمفروض ان النتاج يكون نتاج مشترك بالظبط، وما يكونش شطرت يعني مش القرار يتاخد بالاغلبيه ايا كان، لا بالموافقه. وانا اسعد جدا عندما يقدم اقتراح من الاغلبيه وتوافق عليه الاقليه او المعارضه توافق عليه. واذا قدم اقتراح ارجو هذا بناء له قيمته من المعارضه اللي بسموها الاقليه وتوافق عليه الاغلبيه، انا هكون اسعد مواطن في مصر بالطبع. طيب عودة الى قضية الولاءات الطائفية وكده، طبعا هنا اكيد دعوة حضرتك هتكون الى مزيد من التسامح بكل تأكيد. وانا عندي ثقة الحقيقة في المجتمع المصري ان قاعدته بخير والاغلبية بخير. يعني فيه في كل مجتمع بتجد بعض الناس قلة تاخدش شكل ظاهرة على فكرة. يعني انا احيانا اسمع حاجات على الطائفيه والحاجات دي، لعلمك ما بنزعجش، ما بتنزعجش ابدا. لماذا؟ لثقتي في الشخصيه المصريه. احنا عايشين مع بعض، وتعرف لو حصل في اي مجتمع اخر انا ما اخافش على المجتمع المصري اطلاقا، لان ده احنا معاشرين بعض من امتى، ما تحسبها تاريخيا. طب خليني اسالك، هل تعرف حضرتك شخص جدادك كانوا مسيحيين ولا يهود ولا ايه؟ عارف؟ ما تعرفش. احنا الان مسلمين، اجدادنا مروا بالمسيحيه كانت موجوده وباليهوديه كانت موجوده، وبعدين كلها اديان سماويه من عند الله. انا شخصيا لما تيجي تقول لي اي حاجه اقول لك شوف يا حبيبي، انا عقيدتي كالاتي: قال الله تعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. أنا قالوا سمعنا وأطعنا. أنا عقدت كده. فلما تقول لي أنا يعني لا أؤمن بكتاب وأترك كتاب، ولا برسول ودون رسول، هنا شوف منطلق التسامح والتكامل الجميل جدا ده موجود مع المصري. فأنا أشك يعني إن واحد يكون مواطن بمعنى مواطن وصحيح ويعني عقله في راسه، والاخر يقول لك لا ده انا ابقى متعصب ضد دين ولا متعصب ضد فئه ولا طبقه ولا طبقه. احنا ديننا كده وثقافتنا كده، فانا مش خايف على المجتمع المصري ابدا من هذه الوجهه. طيب استاذ دكتور حامد زهران، استاذ الصحه النفسيه بجامعه عين شمس، هرجع حضرتك لموضوعك الاثير وهو موضوع التعليم. وحضرتك ذكرت لنا اراء هامه في شهادتك، وفي أيضا أستاذ بجامعة هارفارد هو لي شولمان يقول إن التعلم يظل في النهاية مسؤولية الطالب نفسه، ومع ذلك ينتهي التعليم بفهم جديد لدى المدرس والطالب على حد سواء. فمش عارف إيه مناقشة حضرتك لهذه المقولة في ظل الآراء اللي سيادتك ذكرتها عن المدرس المصري. حضرتك بترجعني 30 سنة للخلف عندما كنت طالبا في كلية التربية بعد ما تخرجت في الجامعة علشان أتعلم مهنة التربية. فأول تعريف سمعته عن التربية كان نصه الآتي ما بنساهوش: التربية عملية حياة يتعلم فيها الفرد الحياة عن طريق نشاطه هو وبتوجيه من المربي. الله. المتعلم الطالب هو النشط. وبيقولوا التربية ينبغي أن تتمركز أو تتركز حول المتعلم دون شك، وهو الذي يقوم بكل شيء. في خطأ بقى معلش الشيء بشيء بيذكر، ويريت الآباء والأمهات ياخدوا بالهم منه، ما يغلطوش غلطة الأعاد جنب التلميذ جنب ابنهم باستمرار هيتعود انه لا يحصل الا مع الكبار, ما يذكرش الا مع والدته. ده فيه البعض بقى يقولوا لنا ايه, والله الولد بيجي وانا اقعد اعمل له الواجب. ما فيش اعمل له واجب ولا ذاكر له ولا ده الى اخره. انا مجرد بهيئ له المناخ واترك الطفل لينمو وليتعلم, لان هو المتعلم. وعملية التعلم خلي بالك منها حتى اصطلاحيا, التعلم اكثر من التعليم. يعني فيها مجهود ذاتي من اللي بيتعلم هنا, نشط فاعل. والاخر كله الهدف بتاعي هو الفرد النامي المتعلم. في النهاية نصل إلى ما أسميته وسيادتك بحق المنظومة التعليمية. أنا خايف وقت الحلقة دي يخلص من غير ما نتكلم عن حاجة مهمة جدا في شهادة حضرتك, وهي بحثك الهام عن العلاج بالموسيقى. وأنا على فكرة بداية أسأل عما دفع حضرتك وأنت رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية إلى الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية. هل هي يعني مجرد الهواية وحب الموسيقى, أم لاحتياجك إلى دراسة الموسيقى كعلاج نفسي جديد؟ والله الحقيقة كنت أمارس هذه الهواية سماعي, أي أني كنت أميا لا أقرأ ولا أكتب. فأجلت ده لانشغالي في دراسة لغاية ما خلصت وخلصت دكتوراه والكلام ده, وبعدين دخلت الجامعة مدرسا واستنى لما اترقى أستاذ مساعد, وبعدين لما اترقى أستاذ, وبعدين فيت لقيتني بقيت رئيس قسم الصحة النفسية وما روحتش. ما انا عاقل, ما انا مصر من زمان ان انا لازم افك الخط لازم امحو اميتي الموسيقية. ففي مرة كده يعني عزمت على ان اذهب الى معهد الموسيقى, والتحقت به في الفرقة الاولى سنة اولى لغاية سنة رابعة. وفعلا الحمد لله ربنا اكرمني بان انا ابتديت اعرف ابص في نوتة يعني, او اكتب اقرا واكتب. فالوضع مختلف. والحقيقة اني انا اردت ان اضرب عصفورين بحجر. لم يكن تعلمي للموسيقى في معهد الموسيقى العربية فقط لكي اعزف, وانا بعزف أورج لكي اعزف احسن افضل مما كنت اعزف, او لكي أعرف ما أقرأ إلى آخره, ولكن فيه العلاج النفسي بنستخدم فيه أي وسيلة من الوسائل اللي يعني بنلجأ إليها لتحسين العملية العلاجية. طيب أنتهز الفرصة وأسأل عن ملاحظات حضرتك على الموسيقى والأغنية المعاصرة في هذا العصر. يمكن البعض يقول, أو عندما يسأل هذا السؤال, هل الموسيقى القديمة والأغنية القديمة أفضل ولا الجديدة أفضل؟ حضرتك تفضلت في الكلام في أول الحديث عن التراث بتاعنا. لو نسينا التراث اللي ملوش ماضي ملوش حاضر, فنحن نحافظ عليه والجديد نواكبه. أنا سألني مرة بعض يعني الأصالة والمعاصرة برضه. أيوة, هي الحكاية كلها إيه؟ الحكاية كلها ان انا عايز تربية سمع, تربية فنية, تربية ذوق في الاستماع, ونحترم رأي بعضنا. يعني نوصل في النهاية برضو الى التسامح المطلوب اللي هو ضد التعصب, ونرجع هنا للقضية الاجتماعية اللي كنا. كل ما يقدم جميل جدا طالما كان مخططا تخطيطا جيدا وهادفا. هكذا نصل إلى ختام شهادة الأستاذ دكتور حامد زهران, أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس. نشكرك دكتور عليها شكرا جزيلا, ونرجو أن نلقاك دائما على خير إن شاء الله, ودائما نرجو التوفيق. أيها الأصدقاء, الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر, سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.